بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. قال: باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل، أي وغير الخفين مما له حكم الخف، ويقصد بذلك بعض الأشياء مثل الجورب الذي يعني يلبس في الأقدام، فهذا له حكم الخف على الصحيح من كلام العلماء. فذكر في الحقيقة مقدمة أنا أتجاوزها يعني. قال: فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامها من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ردا على أو فيه رد على من ينكر المسح على الخفين من أهل البدع. وقال النووي: روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة ينكرون ذلك. وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، هو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه. وحكم المسح على الخفين أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين. مسح على الخفين رخصة، من الرخص التي رخصها الشرع للمسلم، وليست هذه الرخصة مقترنة بالبرد كما هو متصور عند بعض عوام المسلمين. يعتقدون أن المسح على الخفين مقترن بالبرد والشتاء فقط، أو بعضهم يعتقد أن المسح على الخفين أو النعلين مقترن بالقتال والحرب ونحو ذلك. قال: وحكم المسح على الخفين أنه رخصة. رخصة يعني فيه من الشرع إباحة وترخيص، لكن هل الأفضل أن يفعل أو أن يعني تترك هذه الرخصة ويكون آسف، أو أن تكون هذه الرخصة مثلها كمثل عدم الفعل؟ يعني هل تكون الرخصة في المسح على الخفين أقرب لمعنى الإباحة؟ لأنه معنى الإباحة معنى ماذا؟ يستوي فيه الفعل والترك. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء أيضا، لكن أقرب الأقوال أن رخصة المسح على الخفين الفعل فيها أفضل من الترك، لا سيما إذا توافرت شروطه ووجدت أسبابه. إنسان لابس خفين، طب لماذا تخلع؟ امسح على الخفين، هذا من تيسير الشرع هنا. قال: أخذا برخصة الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للبدع للمبتدعة. والمسح بعض العلماء يقولون أنه من يخشى منه أن يكون معتقدا اعتقاد أهل البدع أو متأثرا بهم، فهذا يجب عليه أن يمسح على الخفين إن كان ممن كان يعتقد بعدم جواز مسح الخفين وتوفرت أسبابه عنده. قال: والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عاري القدمين يغسل، إذا كان يلبس خفين يمسح، بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه. مثلا واحد يلبس الخف مخصوص لأجل أن يمسح، هذا تكلف. نعم. ومدة المسح على الخفين، وليس هذا المقصود به أن الإنسان يفعل ذلك ليترخص في يومه، لا، ليست هذه الصورة المقصود. أعني أنا أريد مثلا اليوم أنا أريد ألا أتحرك كثيرا في الغسل، فسألبس الخف لأجل أن أخذ هذه الرخصة طوال اليوم، هذا مستحب لأن هذه رخصة رخصها الله. إنما قصد الشيخ هنا فلا يشرع لبس الخف ليمسح، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه. إنسان قدمين عاريتين خلاص اغسل، وإن شئت البس بعد ذلك الخف كما تحب كما تشاء افعل، لكن لأجل هذا الفعل فقط هو الذي يعد من التكلف. قال: ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليل. طيب خلينا في المقيم الأول، المقيم له يوم وليل، وسنتكلم عن بدء المدة يعني. وقال: ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليل، واللي سفره لا يبيح له القصر، يعني يقصد سفر المعصية مثلا، سفره لا يبيح له القصر، إذن فلا يمسح على ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، كالذي كسفر المعصية، وكالذي عند بعض العلماء سفره لا يتجاوز مسافة السفر، لكن الصحيح أن كل من أطلق عليه مسافر فهو يأخذ رخص السفر ما لم يكن في معصية، فالذي في معصية سفر معصية لا يأخذ رخص السفر، لا يمسح على الخفين أو لا يأخذ الرخص عموما وخصوصا رخص السفر، ولا لا يمسح على الخفين يعني ثلاثة أيام بلياليهن، ولا يجمع، ولا يقصر الصلاة. قال: وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. إذن المسافر يترخص ثلاثة أيام بلياليهن، المقيم يوم وليلة. وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس، يكون من الحدث بعد اللبس، لأن الحدث هو الموجب للوضوء. يعني متى تبدأ المدة؟ الحدث الأول بعد إيش؟ المسح. قال: يكون من الحدث بعد اللبس، آسف، بعد اللبس. أنا غسلت رجلين، توضأت وغسلت رجلين، ثم لبست الخف أدخلتهما على طهارة، أدخلتهما على طهارة. هو هنا يقول يكون من الحدث بعد اللبس. الحدث بعد اللبس يعني ماذا؟ يعني لو أنه أحدث بعدها بعشر دقائق يبقى مدة اليوم والليلة إيش؟ بدأت. هذا قول، لكن في الحقيقة القول الراجح الآخر، قال: لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدأ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح. ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث، هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. أنا لبست، أنا غسلت رجلي ولبست الخف على طهارة، متى يبدأ مدة المسح؟ تبدأ متى؟ بعد أول مسح، بعد أول مس، هذا هو الأصح. وإلا ما هي العبرة في أن يبدأ بعد أول حدث؟ أنا لم أخذ رخصة المسح إلى الآن، إلى الآن لم أخذ رخصة المسح. ولذلك متى تبدأ رخصة المسح؟ مع أول مسح، مع أول مسح. نعم. قال: ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. نعم. طيب أنا هقول القول الراجح عشان ما تلخبطش. المقيم يوم وليلة، المقيم يمسح مدة يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بليالهن. المدة اليوم والليلة أو الثلاثة أيام بليالهن تبدأ متى وتنتهي متى؟ تبدأ بعد أول مسح بعد الحدث. أنا توضأت ولبست الخف على طهارة، أنا مسحت لسه، طيب أحدثت لسه أيضا المدة ما بدأتش، ده الصحيح لسه المدة لم تبدأ. عندما أمسح بعد أول حدث، طب ليه قال بعد أول حدث؟ لأنه أنا لو ما أحدثتش أنا لا أزال على طهارة. بعد الحدث الأول، بعد الحدث الأول مع أول مسح أبدأ مدة المسح، مش مع أول حدث، أبدأ مع أول مسح وليس مع أول حدث. نعم. قال: شروط المسح على الخفين ونحوهما. قال: يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى الشرط الأول إدخالهما على طهارة، أن يكون لبس الخفين على طهارة، لبس الجورب على طهارة. نعم. وحديث أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجوز المسح عليهما، لو كان حال لبسهما محدثا لم يجوز المسح. مش كده؟ واحد أصلا محدث مش متوضئ ولبس الخف لا يصلح أن يمسح عليه، لماذا؟ لأنه لم يدخل الخف على طهارة. قال: ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل لم يجوز المسح عليه، لأن المحرم لا تستباح به الرخصة. كلام طيب، لكن الراجح والصحيح أن المسح صحيح مع الإثم، المسح صحيح مع الإثم. لماذا؟ لأن المغصوب يحرم أن يستعمله لأنه مغصوب، لكن هذا جهة بخلاف جهة الطهارة، وهذه القاعدة المشهورة عند العلماء، وهي قاعدة انفكاك الجهتين. نعم. كذلك حتى ولو كان الخف من حرير فحرام على الرجال، لكن المسح صحيح. قال: ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل، ساترا للرجل، فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله. ساترا للرجل يعني يغطي محل الفرد، هذا هو الشرط الثاني، أنه يغطي محل الفرد. قال: فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا، ضافيا يعني سابغ كل الرجل، مغطيا لما يجب غسله. واحنا يعني محل الفرد، محل الفرد في منين لغاية فين يا اخوانا؟ الى الكعبين، يعني يكون رقبة الشراب او الجورب او الخف او حتى النعل، في بعض الاحذية لها رقبة طويلة، بعض الاحذية لها رقبة طويلة، هذا الحذاء يصلح كذلك الخف، بس المهم يكون مغطي العظم اللي هو فين، العظم اللي هو في الجنبين، يكون طالع لغايه عنده مغطيه. قال فلا يمسح عليه اذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله بان كان نازلا عن الكعب او كان ضافيا لكن لا يستر الرجل يعني سابغ لكنه خفيف يقصد يعني لصفائه او خفته كجورب غير صفيق فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره. وهذا على الاقل خروجا من الخلاف. الجورب الخفيف جدا اللي بيبين الرجل اللي هو خفيف قوي ده يخرج من الخلاف ولا يمسح عليه. ويمسح على ما يقوم مقام الخفين فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه. دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه. ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب. يعني ماذا؟ لو أنا لبست جورب وألبس الحذاء وأخلع الحذاء لكني أمسح على الجورب لا يضر، لا يضر، لأن بعض العلماء يقول إن خلع الجورب ينقض الإيش؟ المسح. طيب لو أنا لابس الجورب ولم أخلعه لكن ألبس فوق الجورب نعل وأدخل المسجد أخلع النعل وأمشي بالجورب لا يضر. طيب مسألة أخرى، لو أنه يلبس جورب فلبس جوربا آخر فوقه في الشتاء في البرد مثلا، مسح على جورب فلبس جوربا آخر فوقه، هل يجوز أن يمسح على الفوقاني؟ ها؟ جزاك الله خيرا. إن لبس الفوقاني على طهارة يجوز أن يمسح عليه، لكن لو أدخل الفوقاني وكان محدثا يعمل إيه؟ يخلع الفوقاني ويمسح على التحتاني. أي نعم. قال ويجوز المسح على العمامة بشرطين، أحدهما أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس. العمامة يكون ساترا لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس. العادة جرت إنه الأماكن دي مكشوف، يبقى دي تنفع عمامة؟ لا تصلح هذه عمامة، يبقى دي لا تصلح المسح إيش عليها، هذه القلنسوة لا تصلح المسح عليها. لكن ما جرت العادة بعدم كشفه بكشفه لو كان مستورا يبقى دي اسمها عمامة. نعم. الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة، أن تكون العمامة محنكة، محنكة يعني مربوطة من تحت الحنك، عمامة محنكة مربوطة من تحت الحنك، وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر يعني مرة أو أكثر. أو تكون ذات ذؤابة، ذات ذؤابة يعني ربطها ثم عقد ذؤابة وترك هذه الذؤابة خلفه. لماذا الذؤابة يعني يشير إلى الذؤابة؟ لأن هذا معناه أنه عقد عقدة يشق عليه أن يفك ويخلع ثم يربط، فالشرع خفف عليه أن يترك هذه العمامة ذات الذؤابة، وهي التي يرخى طرفها من الخلف. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة. وقال عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما. يبقى من نواقض المسح الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر يلزم معه خلع الإيش؟ العمامة، خلع الخف. نعم. قال ويمسح على الجبيرة وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر. تعرفون الجبيرة؟ قل لي يعني ما يضمط به الجرح أو يعني يوضع على الجروح والكسور ونحو ذلك. قال ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق التي تجعل على القروح. بعض الجروح عليها ملصقات لو قلنا للإنسان اخلع هذه الملصقات هذه مشقة، فيمسح على ذلك ويمسح على الجبيرة. نعم، كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة. على قدر الحاجة يعني ماذا؟ بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها. فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة. يعني مثلا إنسان به جرح هنا يربط إلى هنا مثلا، لا هذا يربط إلى مثلا القدر المحتاج وعليه، فهذا الجزء المتبقي يغسله، هذا الجزء المتبقي سيغسله، لا يربط هنا لأن هذا لا داعي له في الربط. نعم، لكن بعض الجروح أو بعض الكسور خصوصا ربما الطبيب يرى الزيادة. يعني أنا أذكر وأنا صغير كانت كسرت ساق رجلي من مؤخرة الساق، فجبسوني إلى الحوض، وضعوا لي جبيرة إلى الحوض، فكنت متضايق جدا، فقالوا لابد. فالغرض يعني أنه لو كان هذا للحاجة والضرورة إذن فلا حرج في ذلك. قال ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر. يجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر، لأنه لا أقول له في الحدث الأكبر اخلع ليش الجبيرة، هذه مشقة. نعم، قال ولبس وليس للمسح عليها وقت محدد. هو هنا الكتاب ده أخوانا كتاب مبسط، إنما الكتب المصنفة ككتاب فقهي تجد فيها الحاجات دي معمولة بطريقة نقاط. يعني هذه الفقرة في كتب الفقه المقننة تجد مثلا فروق ما بين الجبيرة والخف، دي فروق، أولها أن يمسح على الجبيرة كلها وأما الخف يمسح على ظاهره، ثانيها أن الخف ينزع في الحدث الإيش الأكبر، الجبيرة لا تنزع، ثالثها كذلك أن الخف له وقت محدد أما الجبيرة فليس لها وقت محدد، لا يوم ولا ليلة ولا غيره، إنما ينتهي بانتهاء الحاجة منها، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها، لأن مسحها لأجل الضرورة إليها فيتقدر بقدر الضرورة. والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء أو الاقتراء على الفتوى، الاقتراء على الفتوى، قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، العي يعني ماذا؟ الجهل، إنما شفاء العي أي الجهل السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خارقة ثم يمسح عليها. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن. قال محل المسح من هذه الحوائل الخف والنعلين والجبيرة، قال يمسح ظاهر الخف والجورب، الظاهر اللي هو الأعلى يعني، ويمسح أكثر العمامة، العمامة لما يمسح على العمامة يمسح أكثرها هكذا هكذا. نعم، ويختص ذلك بدوائرها، بدوائرها يعني لو استطاع أن يفعل هكذا. نعم، قال ويمسح على جميع الجبيرة، الخف يمسح على الظاهر، العمامة يمسح على أكثرها، الجبيرة على كلها. لكن هنا تنبيه، على كلها أي كل محل الفرض. حط هنا كلمة مهمة جدا، لأن دايما أنا فاكر الكتاب ده من 5 سنوات أو أكثر كنت بشرحه في دورة نسائية، كل الأخوات خرجوا من الدرس إن أنا قاصد يمسحوا الجبيرة كلها حتى ولو كانت 5 متر جبيرة. يعني لو إنسان زي القصة اللي أنا كنت بحكيها دي متجبس من أول الساق لغاية الحوض يوم يمسح الإيه؟ كل المسألة دي. لا، المقصود يعني كل الجبيرة أي التي على محل الفرض. لو الجبيرة على الذراع وصل لغاية العضد هنا هنا، يبقى يمسح فين؟ لغاية فين؟ لغاية المرفق، يمسح إلى المرفق. لو الجبيرة مثلا على القدم والساق يمسح فين؟ القدم بس، القدم فقط، أما الساق فهي ليست محل الفرض في الوضوء، وهكذا. قال: وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما على ساقيه. هي دي الطريقة كده في المسح، هكذا هكذا في نفس الطريقة كده. قال: ثم يمرها على يمرهما على ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح. يعني دي الاثنين هكذا. نعم، وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. نقف على ذلك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.